وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. من ذلك أنهم كانوا يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. وما زلنا مع أخلاق النصر في الجيل الأول، من ذلك محبتهم لله عز وجل ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أوجب علينا المحبة الشديدة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وأشد حبا لله. لا يكون حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الأبناء والآباء والزوجات والأموال، بل ينبغي أن يزداد هذا الحب. فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يتم إيمان مسلم حتى يزداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده والناس أجمعين. بل تهدد الله عز وجل من يقدم شيئا من هذه المحبات على محبته لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديد من الله عز وجل ووعيد أكيد من الله عز وجل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بديهية من بديهيات الإسلام يجهلها أكثر المسلمين، فأكثر المسلمين حبه لزوجته وحبه لولده وحبه لماله أكثر من حبه لله عز وجل. وإنما أوجب الله عز وجل أن يكون حبنا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله أكثر من حب هذه الأعراض، حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية. فلا يعز المسلم شيئا على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما تأكدت في قلوبهم هذه المحبة بذلوا كل شيء من أجل رفع راية الله عز وجل، وبذلوا وذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصرعون بين يديه، كل واحد منهم يبذل نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في غزوة أحد. انفرد المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه إلا طلحة بن عبيد الله وأحد عشر أنصاريا، فلما رهقوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم رهقوا فقال من للقوم؟ قال طلحة وأنا. الكل يسارع يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. فقال طلحة أنا؟ قال كما أنت. فقال أحد الأنصار أنا؟ قال أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رهقوه فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا. قال أنت. فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، كان سهم متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله طلحة بيده فقال حسي، شلت يده فقال حسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. قتل يوم أحد زوج امرأة فما جزعا، ثم قتل أخوها فما جزعا، ثم قتل أبوها فما جزعا، ولكنها جزعت حينما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. فأثابكم غما بغم، أي غم الفرار، بغم أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما قتل زوج المرأة وأبوها وأخوها لم تبالي، قالت كيف رسول الله؟ قالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل هو على خير ما تحبين. فقالت دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، تهون المصائب إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أشيع أنه قتل كذلك قعد بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وقالوا على من قاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن سعد بن الربيع رضي الله عنه كان أحسن كلاما لما طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول كيف تجدك؟ كان في الرمق الأخير رضي الله عنه. فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام، أجرني أجد ريح الجنة، أي أنه كان يجد ريح الجنة مع أنه ما يزال في الدنيا، كما قال أنس بن النضر كذلك الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد، من قوة يقينهم بالجنة ومن قوة يقينهم بالآخرة كانوا يجدون ريح الجنة، يشمون ريح الجنة وهم في أرض المعركة. كما أن امرأة فرعون كانت تنظر إلى قصرها وهي تعذب وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، تثبيت من الله عز وجل لعباده المؤمنين. كانت ترى وتنظر إلى بيتها في الجنة وهي تعذب. ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن الربيع، قال سعد بن الربيع لعبد الله بن مسعود أبلغ إخواني الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم رمش يطرف أي أنهم ينبغي ما دامت فيهم حياة أن يذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة أكيدة شديدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قتل ولما مات صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى كانت أحوال الصحابة تختلف، منهم من اعتقل لسانه لم يستطع أن يتكلم، ومنهم من لم تحمله قدماه لم يستطع الوقوف، ومنهم من طاش وهاج في الناس، وهو عمر رضي الله عنه يقول بأنه ذهب يناجي ربه وإني أرجو أن يعود فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون أن محمدا قد مات ويحلف بالله أنه ما مات، ويأتي أبو بكر رضي الله عنه من السنح أي من العالية فيكشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول طفت حيا وميتا يا رسول الله، ثم يخرج إلى الناس فيجدهم يجتمعون على عمر وعمر هائج ويحلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، فيقول أيها الحالف أيها الحالف على رسلك. ثم لما رأى الناس أبا بكر تركوا عمر واجتمعوا على أبي بكر فقال بأبي وأمي أرسخ من الجبال، مع أنه أشد الصحابة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المصيبة كانت شديدة على الصحابة رضي الله عنهم لشدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المصيبة التي يتعزى بها كل مسلم إذا أصيب بمصاب، كما قال أبو العتاهية يعزي أحد إخوانه في موت ابن له يسمى محمد، يقول اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. مصيبة لكل مسلم عباد الله موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء بأنها أكبر مصيبة في تاريخ البشرية. يقول أنس رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. قال وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، أي تغيرت القلوب بمجرد أن فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه يريد أن يرسي قواعد التوحيد، فخرج على الناس وعمر هائج في الناس يحلف بأن محمدا ما مات، فقال أيها الحالف على رسلك، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية ثبت الله عز وجل بها المؤمنين وعاتب الله عز وجل بها المؤمنين يوم أحد، لأنهم جلسوا عن القتال لما علموا بأن محمدا قد مات، فنزلت هذه الآيات في غزوة أحد في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وكأنها نزلت يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا الله عز وجل والصحابة رضي الله عنهم لأن يتحملوا هذه الصدمة وهذه المصيبة، وهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء والأبناء والزوجات والأموال. فنزلت هذه الآيات بعد غزوة أحد، يعاتب الله عز وجل بها الصحابة عما حدث في أحد، وكأنها نزلت يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاها أبو بكر رضي الله عنه، كأنها نزلت الساعة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هكذا كانت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة تدعوهم للاهتداء به والاقتداء به. فالذين يسخرون من اللحية مثلا كأنهم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سمته، هذا سمته، ومن أحب أحدا تشبه به، ومن تشبه بقوم فهو معهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، الذين يحاربون دين الإسلام، الذين لا يرضون بشرع النبي عليه الصلاة والسلام من العلمانيين والليبراليين، هذه الأصوات النشاذ التي تحارب دين الله عز وجل وتخوف المسلمين من الإسلام، نقول أنتم مسلمون كيف تخافون من الإسلام وأنتم مسلمون؟ وكل أحد يعتز بدينه ويعتز بشريعته ويعتز برسوله ويريد أن يفعل كل ما أمر به وأن يأتدي بهديه وأن يعمل بسنته. هؤلاء الذين يريدون أن ينحرفوا بالأمة بعيدا عن شرع الله عز وجل، هؤلاء هذه الأصوات النشاذ التي هي خلاف عقيدة أهل مصر، الذين هم من أهل السنة والجماعة، الذين يحبون الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الذي رشح نفسه لرئاسة الجمهورية الذي يسمى بالعواء يقول نريد أن تنشأ، نريد أن تنشأ أحزاب شيعية، أقول له إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تعرف الشيعة وأنت ترشح نفسك رئيسا للجمهورية ولا تعلم أن الشيعة يكفرون الصحابة ويسبون عائشة رضي الله عنها ويعتقدون تحريف القرآن ويريدون أن يقتلوا أهل السنة والجماعة ويريدون أن يغيروا القبلة من الكعبة إلى كربلاء حيث قبر الحسين رضي الله عنه، نقول إن كنت لا تعلم ذلك فهذه لا شك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت تعلم ذلك وأنت أيضا تنادي بإنشاء أحزاب شيعية كما ذهب وفد قبل ذلك إلى إيران ومجد في الخميني الكافر المارق ومجد في رئيس إيران هذا الوفد المشبوه الذي تضمن أناسا من الإخوان ومن الصوفية ولا شك من الشيعة كذلك، وأتى من أجل أن ينشر المذهب الشيعي. إذا كنتم لا تعرفون دين الشيعة نقول تعرفوا على الشيعة أولا، تعرفوا على دين الشيعة أولا، هو دين خليط من دين المجوس واليهود والنصارى، ليس من الإسلام في شيء وليس له حظ في الإسلام، عقائد كثيرة تخرجهم من ملة الإسلام. ألا تستمعون إلى قناة صفاء وقناة وصال التي تعمل ليل نهار لفضح الشيعة؟ إذا كنتم لا تعلمون فهذه مصيبة، وإن كنتم تعلمون وأنتم كذلك توالونهم وتحبونهم وتريدون أحزاب شيعية وتريدون أن تدخلوا الشيعة في مصر وهي أهل سنة. مصر أهل سنة يحبون الصحابة ويوالون الصحابة رضي الله عنهم. إن كنتم لا تعلمون ذلك فهذه مصيبة، وإن كنتم تعلمون هذا كلامكم وهذه خطواتكم نقول فالمصيبة أعظم. كيف يرشح نفسه رئيس للجمهورية ولم يكلف نفسه في أن يتعرف على دين الشيعة؟ فنقول لكل هؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا الشيعة في مصر، كيف أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنتم من الصحابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي أن المتأخر الصحبة من الصحابة رضي الله عنهم، لأن مناسبة الحديث نزاع بين عبد الرحمن بن عوف ومن السابقين الأولين من المهاجرين، وخالد بن الوليد أسلم قبل الفتح بقليل، فلما سب خالد عبد الرحمن بن عوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، مع أنهم جميعا من الصحابة، ولكن بعضهم أولى بالنبي وأولى بصحبته من بعض وأطول صحبة له. فقال لأمثال خالد من مسلمة الفتح: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي حفنة طعام من أحدهم، ولا نصيب. فينبغي على المسلمين أن يتبصروا وأن يكون ولاؤهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. من تولى الصحابة فنحن معهم، ومن عاد الصحابة فنحن نعاديهم، لأن ولاءنا لله عز وجل. وهذا هو المنهج السلفي، ينسب إلى السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول. لا يذب أحد عن الصحابة إلا من ينتسب إلى هذا المذهب الشريف. لما سبت عائشة رضي الله عنها من خاسر الخبيث الذين ردوا عليهم الذين ينتسبون إلى هذا المذهب، وما سمعنا كلمة واحدة ممن ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، إن تعجبنا من الذين يجهلون الإسلام، من الذين ينتسبون إليه، فلا شك أن العجب يكون أكثر من الذين في مناصب ينبغي أن يكونوا أول من يذب عن الإسلام وأول من يدافع عن دين الملك العلام، فإذا بهم في خندق الليبراليين والعلمانيين وفي خندق أعداء سنة النبي سيد الأولين والآخرين. فهذا شيخ الأزهر، هذا شيخ الأزهر، والأزهر هو المؤسسة الرسمية التي ينبغي أن تكون منارة للدين وأن تكون منارة لنشر الإسلام الصحيح. إذا به يأتي بوثيقة كأن الذي كتب هذه الوثيقة هو يحيى الجمل، يأتي بوثيقة كلها عقائد ومذاهب الليبراليين والعلمانيين، ليس فيها كلمة واحدة تنصر دين الله عز وجل وتعز دين الله عز وجل. خذلوا الإسلام وخذلوا المسلمين، ونادينا قبل ذلك وما زلنا ننادي بأن شيخ الأزهر وبأن المفتي من النظام البائد الذي كان آخر سقوط حصونه المجالس المحلية، نقول أسقطتم الحزب الوطني والحكومة وأمن الدولة والمجالس المحلية، فالذي بقى من هذا النظام البائد هو شيخ الأزهر الذي كان في الحزب الوطني، الذي بقى شيخ الأزهر وكذلك المفتي مدير معهد القراءات، يقول لإحدى البنات وحتى لا يكون السند بعيدا فأقول، يقول وسمعت ابنتي وهي تدرس وهي تتعلم في هذا المعهد، يقول عندي أمر من الطيب شيخ الأزهر بأن أنزع النقاب من كل منقبة في الامتحانات، هذه أوامر شيخ الأزهر. نقول له ليتك تترك هذا المنصب لأنك تصد فيه عن سبيل الله عز وجل وتحارب دين الله عز وجل. أما تستحي من نفسك؟ أما تذكر سلفك الذي ختم له بحرب النقاب؟ هل أنت على دربه وقال أنا ما التحيت إلا لأن الناس تعودوا على أن شيخ الأزهر يكون ملتحيا، أي حتى هو ما التحى يقصد بذلك ما يقول إعزازا لدين الله وتشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يهن الله فما له من مكرم، أن لهؤلاء أن يتعززوا بدين الله، أو أن له أن يوفق لأن يقول للناس اللحية هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين كانوا يخافون من أن يلتحوا من أمن الدولة ومن أن يكون لهم ملفات في أمن الدولة أو أن يشرفوا في السجون المفتوحة للملتزمين بشرع الله عز وجل، نقول لهم قد ذهبت أمن الدولة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فبقى الدعاة إلى الله عز وجل وبقيت الدعوة إلى الله عز وجل، ونحن والله لا نسكت عن إنكار المنكرات. لا يأتي أحد سواء شيخ الأزهر أو المفتي أو غيرهم لا يأتي بشيء المنكر إلا وسوف ننكر عليه، وليكن بعد ذلك ما يكون. فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن بحمد الله نستطيع أن ننكر بألسنتنا، فلا نترك منكرا إلا وننكره بألسنتنا، ولا نرضى أن نكون من أضعف الناس إيمانا، ولا نرضى بأضعف الإيمان، بل متى تمكنا من إنكار هذه المنكرات فنحن ننكر هذه المنكرات. وأعداء الإسلام من العلمانيين والليبراليين لا يستحون من الكلام الفاسد الفاسق الذي يخرجه من ملة الإسلام، حتى قال بعضهم الله عز وجل ما له وما للسياسة، ما له وما للسياسة، فكأن الله عز وجل له الخلق وليس له الأمر، كأنه خلق الناس ثم تركهم، أحسب الناس أن يتركوا، كأن الله عز أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كأن الله عز وجل خلق الناس وتركهم دون أن يشرع لهم. جهل بدين الله، كلمات تطفح بسوء الأدب مع الله عز وجل، ومع ذلك هؤلاء تفتح لهم صفحات الجرائد، وهؤلاء يستقبلون استقبال الفاتحين في القنوات الفضائية، فنحن نقول والله لا نسكت، وإن كانت الأبواق التي معنا لا يسمعها إلا عدد قليل، ولكن قد يبارك في هذه الأبواق لأن على الحق نورا، وقد يبارك في هذه الكلمات فيسمعها القاصي والداني. نقول هؤلاء يتجرؤون على شريعة الله ويريدون أن يعلموا الناس وأن يعلم الناس أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لأن يحكم الدنيا مرة ثانية جهلا منهم أو تجاهلا لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام النعمة بتمام التشريع، رضي الله عز وجل هذا الدين للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا ينبغي عباد الله، ولا يجوز لنا أن نظن أن شريعة الله عز وجل لا يصلح أن تحكم البشرية مرة ثانية، وأنها كانت تحكم في عصور الظلام كما يدعون، بل هي كانت عصور النور، كانت عصور العزة للإسلام والمسلمين. بل ما تخبط المسلمون وما صاروا أذلة وما تسلط عليهم اليهود وغيرهم إلا لأنهم تركوا دين الله عز وجل، وتركوا التحاكم إلى شرع الله عز وجل والتعزز بدين الله عز وجل. ثم إذا بالمفتي كذلك، إذا بالمفتي يسجل له كلام في غاية القبح والفساد، يصور للناس أن الأولياء يجوز له أن يزني، فيقول بأنه كان يحدث عن شيخه وكان شيخه يقول حدثنا، ثم يشرب الشيشة يقول بأن بعض الناس قال له: أليس التدخين حرام؟ فهو يقول بلسانه: انظروا إلى الغتاتة، أنا أقول لك أكثر من ذلك، أقول الزنا. أي أن الولي لله عز وجل يجوز له أن يزني، ويستدل بقول فاسد يقول بأن الملك إذا وهب ما سلم، يعني إذا وهب الإنسان الولاية لا يسلب من وهذه الولاية، ومطابقة لعقيدة إسقاط التكليف أن الولي يجوز له أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل يعني كل الموبقات وليس عليه شيء، لأن الملك إذا وهب ما سلم. نقول له: ألم تسمع قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف بهذا يتصدر منصب الإفتاء في بلد ينتسب إلى السنة والجماعة، يروج هذه العقائد الفاسدة ويفسد قلوب الناس ويفسد عقول الناس ويروج هذه المذاهب؟ آن الأوان لأن تتخلص الأمة من هذه الوجوه التي تنتظم في سلك الماسونية صناعة اليهود. فقد صور وهو في حفل عيد ميلاده وقال له مفيد فوزي كما يعني أعلم، قال له: سنة حلوة يا جميل. فهذا مفتي الجمهورية يحضر هذه المحافل الماسونية ويحتفلون بعيد ميلاده، كيف يصلح هؤلاء؟ كيف يصلح هذا أن يكون على منصب الإفتاء ومنصب النبي صلى الله عليه وسلم ومنصب أكابر الأمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من العلماء؟ فأنا الأمة أن تتخلص من ذيول النظام الفاسد البائد، أنا لها أن تتخلص من جميع رجاله من أجل أن تستقبل حياة نظيفة بعيدة عن هذا الهروب الحمراء بعيدة عن الفساد والإفساد. لقد تطورت تركيا في 10 سنين وزاد يندخل الفرد 3 مرات في حكومة أردوغان، وقيل له كيف نهضت باقتصاد الأمة؟ قال إنني قفلت حنفية الفساد. فنقول الأمة الآن نرجو أن تكون على هذا الطريق إقصاء الفاسدين والمفسدين، ووالله هؤلاء من أفسد المفسدين، فإن كان الذين في طرى الآن قد أفسدوا ميزانية البلد وسرقوا الأموال، فإن هؤلاء يريدون أن يسرقوا عقائد الناس ويريدون أن يحرموا الناس يعني من دينهم ومن التعزز بشريعة ربهم عز وجل. فهؤلاء والله ينبغي عليهم، لا أقول يذهبون إلى بيوتهم، بل يذهبون إلى السجن فيحاكمون كيف يفسدون عقائد الناس وكيف لم يقوموا بالواجب عليهم في هذه المناصب الدينية من حراسة الدين ومن الدعوة إلى الدين الصحيح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحسدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بطاغي سوريا العلوي النصيري الكافر، اللهم دمره، اللهم دمره وحزبه وطائفته العلوية التي لا تتجاوز 5% من الشعب السوري. اللهم خلص بلادنا في سوريا، وخلص إخواننا في سوريا من هذا النظام الفاسد الكافر البائد. اللهم خلص إخواننا في ليبيا من طاغية ليبيا، وعجل به يا رب العالمين. اللهم من على إخواننا في اليمن بالاستقرار وبالتحاكم إلى شريعة العزيز الغفار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، ورده إلى المسلمين يا رب العالمين، واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.